بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحج يقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل في المراد بالمنسك عيدا، فبه استدل القائلون بأن الأعياد توقيفية إنما شرعها الله ولم يشرعها البشر، ويدعو قولهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وجدوا اليهود قد اتخذوا يوما من الأيام عيدا يلعبون فيه، قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فأخذوا من قوله إن الله أبدلكم أن الأعياد توقيفية، والآية دليل آخر على هذا. فمن ثم وقد شرع لنا الفطر والأضحى كعيدين مع يوم الجمعة باعتباره يعود ويتكرر، فهذه الأعياد المصطنعة التي اصطنعها البشر كعيد النصر وعيد الثورة وعيد الأم وعيد العمال وعيد الأسرة غير ذلك من الأعياد، كلها أعياد ليست بشرعية، وليس في ديننا شيء كهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم انتصر يوم بدر ولم يقم عيدا للانتصار يوم بدر، وفتح مكة ولم يقم عيدا لفتح مكة، ونزلت عليه الرسالة في بدايتها ولم يقم عيدا لنزول الوحي، وهكذا والله أعلم. الوجه الثاني في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل متعبدا وقيل مكانا أو موعدا للذبح، مكانا وزمانا للذبح. فبه استدل العلماء القائلون إن الأضاحي شرعت في الأمم من قبلنا، ليس في أمتنا فقط، بل شرعت الأضاحي في الأمم من قبلنا. وعند هذه الآية الكريمة إذن يجدر التنويه على الأضاحي، فهذه مواسمها ومواسم الاستعداد لها. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى إن الأضاحي سنة، سنة عن من قبلنا وسنة في شريعتنا، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي ونسكي، المراد بالنسك الذبح والأضاحي. وقال الله عز وجل أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذا أيضا دليل على النحر. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أضجعهما، فسمى على واحد بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وأضجع الثاني وقال اللهم تقبل من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك كانت الأضاحي سنة ولم تكن فرضا، لم تكن الأضاحي بفرض ولم تكن أيضا بمكروهة، بل هي مسنونة مستحبة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا شيء عليه. ومن الدليل على أنها سنة أن النبي ضحى عنا، وأيضا قال أبو مسعود البدري وكان موسرا: إني لأدع الأضحى وإني لموسر كراهية أن يظن الناس أنها واجبة. وقال أبو سريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. فالأضاحي سنة ليست بواجبة، وكذلك ليس بمزهد فيها. ومن الدليل على أنها عبادة وقربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لمن ذبح قبل الصلاة شاتك شات لحم اذبح مكانه أخرى، شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء اذبح مكانه أخرى. فقوله ليست من النسك في شيء، إذن من الأنساك أن تذبح وفق الزمن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووفق المواصفات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، تكن حينئذ عبادة تثاب عليها، فهي عبادة وقربة من القربات. فقد قيل إن أول من ضحى إبراهيم عليه السلام، وهذا يحتاج إلى دليل يثبته، وليس في المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اطلاع ما يفيد أن الخليل إبراهيم عليه السلام هو أول من ضحى. أقول وبالله التوفيق، والأضاحي تكون بالأنعام الثمانية كما قال تعالى ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهي ثمانية، وهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والناجة والجدي والعنز. إذا ضحيت بأي شيء من ذلك أجزى عنك. أقل ذلك شاة، وكلمة شاة تطلق على الجدي والعنز والكبش والناجة. شاة عن الرجل وأهل بيته، أو سبع بقرة عن الرجل وأهل بيته، أو سبع ناقة عن الرجل وأهل بيته. وإن كان من العلماء من قال إن عشر ناقة عن الرجل وأهل بيته تجزئ، لحديث ابن عباس فيه أنه كنا نشترك السبع في بقرة والعشر في بدنة، إلا أن هذا الحديث يخالف حديث جابر الذي فيه أنهم في الحج كانوا يقيمون الناقة مقام سبعة شياه. وهذا الحديث الذي رواه ابن عباس فيه كنا نضحي عن عشرة، نشترك عشرة في الناقة، هذا الحديث من طريق حسين بن واقد، وفي رواياته بعض المخالفات يذكرها العلماء. وكما قال أحمد في مروياته زيادات لا أدري إيش هي، يعني أي شيء هي، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الأضحية شروط كما سلف، أن تكون من الأنعام الثمانية، وهذا يدفع ما ورد بسند تالف عن بلال، وفيه أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعنون أن بلالا ضحى بديك، يعنون أن بلالا ضحى بديك. فهذا لا يجزئ ولا يشرع، إنما الأضحية بالأنعام الثمانية لا سن معين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما جاوز ما بلغ خمس سنوات فصاعدا في غالب الأحوال، ومن البقر والجاموس نوع من البقر ما بلغ سنتين فصاعدا، ومن المعز ما بلغ سنة فصاعدا، كل هذا على وجه التقريب، ويعرفه الجزارون بأنه كسر، ومن الغنم ستة أشهر فصاعدا. هذه عن أسنانها، أما عن صفتها فكما قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكلما استثمنتها واستحسنتها ولزمت الواردة في سنها كلما كان ذلك أثوب لك وأفضل لك عند الله سبحانه وتعالى، كل ذلك فيه خير لك وفضل لك. فأقول بالله تعالى التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والمريض البين مرضها، والعوراء البين عورها، وعن الهزيلة التي لا تنقي، أو العشفاء التي لا تنقي، وهي ضعيفة المخ قليلة العقل. فأجرى العلماء مجرى هذه الأشياء كلما كان معيبا عيبا واضحا من الشيات أو من المضحى به، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. ولا يقوم السن ولا تقوم السمنة مقام السن في الأضاحي، فلا تأتي إلى عجل سمين عمره سنة وتقول إنه يجزئ. لا، الجمهور يقولون السمنة أو عفوا السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، إنما يلزم النظر في السن. هذا هو الحديث الذي فيه من وجد ساعة فلم يضحي فلأقربن مصلانا، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ويتصدق بجلالها بجلدها يتصدق به هذا، ولا يعطى الجازر شيئا، إنما يعطى أجرة ولا يأخذ شيئا من اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعطى الجازر شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وثم أسئلة متعلقة بالأضاحي تأتي في حينها، والباب مفتوح لكم بعد الإتيان على آيات التفسير، والله أعلم. قال سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي متعبدا، هم متعبدون ربهم فيه، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يتسرب إلى البشر بعض ما يتسرب إلى غيرهم، فيحتاج الشخص إلى تثبيت، ولذا يشرع لنا أن يثبت بعضنا بعضا. لا أعني الثبات المطلق، فالثبات المطلق من الله سبحانه، إنما إذا رأيتك تصلي وبدأت تستوحش من قلة المصلين، أو استقمت وبدأت تستوحش من قلة المستقيمين، شرع لنا أن يذكر بعضنا بعضا، قل اثبت أنت على خير إن شاء الله، أنت موفق، أنت مسدد بإذن الله، لا يغرنك قلة من سلك هذا الطريق معك، فبإذن الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذا النوع مطلوب، تثبيت أهل الإيمان وطمأنينة أهل الإيمان وقذف الثقة في قلوب أهل الإيمان مطلب. قال الله لرسوله إنك لعلى هدى مستقيم، وقبلها وادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فجدير بنا ونحن أتباع لرسولنا والأمر له ولأمته أن ندعو إلى ربنا، فلتكن أيها الأخ الكريم داعيا إلى الله، لتكن داعيا إلى الله. وإذا قلنا أن من الأمور التي ينبغي أن تتوافر في أولياء الله الصالحين، هل أولياء الله الصالحين فقط يذكرون الله فقط، وهل يصلون فقط، أم أن أولياء الله الصالحين هم ومنهم الدعاة إلى الله، منهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، منهم المتصدقون المحسنون، منهم المصلحون بين الناس. فكل هذه الصفات ينبغي أن تتوافر في أولياء الله الصالحين. ليس أولياء الله الصالحين هم الذين صنعوا لهم قبورا وصنعوا فوق القبور مقامات وطافوا حولها وكتبوا على المقام العارف بالله فلان الفلاني. العارف بالله عارف بكتابه يعمل به، ليست مجرد المعرفة بالله كفيلة أن تكون وليا من أولياء الله. إبليس عارف بالله وليس عارفا بالله، إبليس عارف بالله، عارف بالله، بل أقسم بعزة الله وعلم أن الله أغواه، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وعلم أنه لن يستطيع أن يغوي أهل الصلاح، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فهو عارف بالله، لكن ليس كل من عرف الله عامل ببناء على المعرفة. فلذلك ولي الله والطائع لله كما صغاه العلماء من الآية الكريمة كل مؤمن تقي هو لله ولي. فكن داعيا إلى الله، جرب، كن داعيا إلى الله، اعمل شعارا، كن مباركا، كن داعيا إلى الله، كن مذكرا بالله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله، وكما سلف لا تقف عند شيخ يدرس في مسجد أو عند خطيب يقف على منبر ويخطب، بل الدعوة إلى الله التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكها الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم لها صور متعددة، كما أن الجهاد له صور متعددة. ففي هذه الآونة وفي كل أوان لا نتوقف عن الدعوة إلى الله. فيوسف الصديق لم يكن خطيبا في السجن على منبر، بل يدعو وليس بخطيب ولا موظف أنه خطيب على المنبر، إنما يعلم السجناء: لا يأتيكما طعام ترزقانه لنبأتكما بتأويله، ويقول فيما يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأيضا نوح عليه السلام لم يكن له منبر يخطب عليه في الناس، ولم يكن ناس هناك ناس يستمعون، لكنه يقول: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ففرادا وجماعات وسرا وعلنا وليلا ونهارا. لا تتوقف أبدا عن الدعوة إلى الله، ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فلا ينبغي أبدا أن نتخلف عن الدعوة إلى الله بكل ما أوتينا من قدرات وكل ما أوتينا من الصور. منعت من مسجد، ادعو في أحيائك، زور الناس في بيوتهم وذكرهم بالله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنك تقول للناس: وحدوا الله، صلوا لله، صوموا لله، زكوا لله، أقيموا أمر الله، لا ترابوا، لا تزنوا. ادعو إلى ربك سبحانه وتعالى كما أمرت. قال تعالى: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي إنك مستقيم على طريق الهداية الموصل إلى مرضات الله وجنات الله. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. لا تسترسل معهم في الجدل، فليس كل من يجادل نسترسل معه في الجدل ونضيع أوقاتنا معه في الجدل، فالجدل له حدوده وله فقه، وإذا وصل الأمر إلى الجدل فإننا نقف: أنا زعيم ببيت في غبد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فلا يلزم أن تسترسل مع الناس في جدل، إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ثم قال سبحانه، وهذه إحدى آيات المواساة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ آية من آيات المواساة. ما وجه ذلك؟ إذا علمت أن الله يعلم حالك، يعلم سرك، جهرك، يعلم ما آلمك من الأمور، اطمأن قلبك. إذا كنت صالحا اطمأن قلبك، لأن الله وعد، قال: وهو يتولى الصالحين. فالآية فيها بث للطمأنينة في قلوب العباد، بث للطمأنينة في قلوب العباد. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فهي من آيات المواساة ونحوها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولذا ففي الحديث لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مهموما من الطائف، ونزل في مكان يقال له قرن الثعالب، وهو مهموم بسبب الشتائم التي وجهت إليه والاتهامات التي وجهت إليه، فما بين قيل له إنك كذاب وما بين قيل له إنك ساحر، قال: أردت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني فبت مهموما فما استفقت إلا بقرن الثعالب فإذا بملك الجبال يقول يا محمد إن ربك قد سمع ما قاله قومك لك إن الله عز وجل قد سمع قولك لقومك وما أجابوك به وهذا ملك الجبال يأمرك عفوا ملك الجبال يقول لك إن شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا استأنيت بهم. فهذه إحدى حديث المواساة أيضا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب كل ما في السماوات والأرض مسطر في كتاب. وهذا الإيمان بالقدر يطمئننا فالأحداث التي تمر بنا مسطرة مكتوبة كما قال تعالى في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل ما يجري في هذه الدنيا مكتوب فلا يسعنا إلا الطمأنينة لا يسعنا إلا أن نطمئن إلى قدر الله سبحانه وتعالى. فإذا خوفنا مخوف علمنا أن هذا المخوف لن يفعل فينا شيء إلا أنه فقط ينفذ قدر الله الذي قدره الله لنا. وإلا فإذا لم يقدر الله لنا شيئا هل يستطيع أحد أن يصنع بنا شيئا غير الذي قدره الله؟ كلا. قال تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعبدون أشياء ما أنزل الله بها من حجة وما أمر بعبادتها. هل أمر الله بعبادة أي صنم أو أي وثن أو أي شجرة أو أي حجر؟ هل أمر الله بعبادة نبي من الأنبياء أو بعبادة ملك من الملائكة أو بعبادة الشمس أو القمر؟ ما أنزل الله أبدا شيئا من ذلك. وهل في كتاب الله أننا نذهب نطلب من بشر أن يكشف عنا ضرا أو يأتينا بخير؟ هل في كتاب الله أن يذهب ذائب إلى السيد البدوي ويمد يديه ويسوق النذر إليه كي يكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا؟ عياذا بالله من الضلال عياذا بالله من الضلال. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ليس لهم من نصير ينصرهم بين يدي الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هذا حال أهل الضلال يشمئزون إذا تلي القرآن يشمئزون إذا ذكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الكثيرين في هذه الأزمان تجالسهم تذكرهم بقال الله قال رسول الله يتبرمون ويتضايقون لكن حدثهم بالدنيا وما فيها حدثهم بالسياسات الشيطانية حدثهم بلهو ولعب حدثهم عن الكرة يأتون منبسطين منشرح الصدور لكن تأتي عند قول الله وقول رسوله فأهل النفاق كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستفشرون. هنا يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تستنكر وجوههم تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف إرادتهم البطش بك يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس خطاب للناس كلهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب. فالصنم الذي تعبده، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فلو اجتمع كل المعبودين من دون الله على أن يخلقوا ذبابا أو بعوضا ناموسا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا جاءت بعوضة وقفت وأخذت ما شاءت وطارت، هل تستطيع أن تسترد ما أخذ منك؟ مستحيل تستطيع، ولا الصنم يستطيع ذلك، ولا المعبود البشري إن كان فيه هناك من يعبد بشرا لا يستطيع أبدا أن يستنقذ ما سلب منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا قربت طعاما وجاء الذباب وقف وانصرف، هل تستطيع أن ترد ما أخذه الذباب؟ مستحيل أن ترد ما أخذه الذباب، لا تستطيع خلق ذبابا ولا تستطيع استرداد ما سلبه منك الذباب. فكيف إذن تعبد مخلوقات لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولا تستطيع أن تسترد ما سلبه الذباب منها؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وجرب بنفسك، بعوضة نامت عليك أو حطت بنفسها عليك وأنت مستيقظ أو أنت نائم، مصت ما شاءت من دمك وانصرفت، هل تستطيع أنت يا ابن آدم يا متعالي على العباد وعلى رب العباد، هل تستطيع أن تسترد شيئا من الدم الذي مصته منك؟ هل تستطيع أن تسترد شيئا؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الوثن وعابد الوثن، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر، وفي قراءة حبر كله صحيح، حبر وحبر من اليهود، فقال يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تصديقا لخبر الحبر، وتلا وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. قال تعالى إن الله لقوي عزيز، وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيه التفضيل، فسنة التفضيل جارية. نعم الملائكة كلهم خيار مباركون عليهم السلام، ولكن فضل بعضهم على بعض. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان، منهم من له ثلاث، منهم من له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من له أكثر من ذلك، وجبريل له 600 جناح. فالملائكة منهم من اصطفاهم الله كجبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، اصطفى الله هؤلاء على سائر الملائكة. والرسل كذلك، منهم أولي العزم من الرسل، ومن أولي العزم اصطفي الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الناس يصطفي الله الرسل، ومن غير الرسل يصطفي الله من العباد من يشاء. إن الله سميع بصير، سنة الاصطفاء سنة جارية، وكما سلف في عموم الاتجاهات، حتى كلام ربنا، كلام ربنا منه كلام وإن كان في الكل خير، لكن قراءته أسوأ من غيره، فقراءة قل هو الله أحد فيها ثواب أعظم، وتعدل ثلث القرآن، والفاتحة الفاتحة فاتحة الكتاب، هي أم الكتاب، وآية الكرسي سيدة آي الكتاب العزيز، وما اصطفى الله لعباده لملائكته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. البلاد مكة أفضل من غيرها، المساجد الحرم والمسجد النبوي والأقصى أفضل من غيرها، وفيما بينها تفاضل، فالحرم المكي أفضل من الحرم المدني، والحرم المدني أفضل من المسجد الأقصى، وهكذا التفاضلات في كل شيء والله أعلم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما وجه ختام الآيات الكريمة بقوله تعالى إن الله سميع بصير؟ وجه الختام أن هذا جواب على تساؤل قد يرد، يقول شخص لماذا فضل الله فلانا على فلان، لماذا فضل الله جبريل على ميكائيل، أو فضل الله ميكائيل على عدد من الملائكة، لماذا فضل الله قوما على قوم؟ فالجواب على كل هذا إن الله سميع بصير، سميع بأقوال العباد، بصير بأحوالهم. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما المراد بقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ للعلماء في ذلك أقوال، أحدها يعلم ما بين أيديهم هي دنياهم، وما خلفهم الآخرة التي ستأتيهم بعد دنياهم ومصائرهم في الآخرة. هذا الوجه الأول، يعلم ما بين أيديهم من دنياهم عموما، وما خلفهم أي والآخرة التي مقبلة عليهم. الثاني يعلم ما بين أيديهم الآن من أعمال عملوها والأمور التي ستأتي، ويعلم ما فعلوه أيضا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الأعمال التي سيعملونها وما سيحدث فيما هو آت، وعلم أيضا ما قد فات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فيها عدة أقوال للعلماء، من أشهرها ما ذكر، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور فيجازي كلا بما عمل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، عطف للعام على الخاص، فالسجود والركوع من العبادة، ولكن قال سبحانه اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. قال بعض العلماء هذا من عطف العام على الخاص، لأن العبادة أعم من الركوع والسجود. ومن العلماء من يقول لا منع من أن يكون واعبدوا ربكم بمعنى الدعاء في السجود، فالدعاء عبادة، والأول أوجه والله أعلم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فمع سجود وركوع فعل خير، ومع عبادة فعل خير، فتكون الآية قد انتظمت الأعمال التي يعملها الشخص بينه وبين ربه، وأعمال البر المتعدية للعباد. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذان وجهان ما زال قائمين، أن تعمل صالحا لتزكية نفسك، تصلي تصوم، وأيضا يكون نفعك متعديا للعباد، مصلحا بين الناس، محسنا إلى الناس، معلما الناس، مرشدا الناس، هكذا أيضا وجه انتفاع. الآية قال فريق كبير من أهل العلم إنها من آيات السجود، هنا سجدة تلاوة، على رأي كثيرين من أهل العلم. نعم الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ضعيفة الإسناد، لكن رأى كثيرون من أهل العلم السجود في هذه السجدة من صورة الحج. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا دليل على ذكر معين يقال في سجدة التلاوة، إنما سجدة التلاوة كأي سجدة من السجدات يقال فيها الذكر الذي يقال في أي سجدة من السجدات. ثم قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. قال بعض العلماء وجاهدوا في الله حق جهاده كقوله تقوا الله حق تقاته، وبعد تسرب إليها من الأقوال ما تسرب إلى قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، إذ قال فريق بالنسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، بأن الجهاد أيضا يكون قدر الاستطاعة، كذا قال البعض. وقال آخرون أخلصوا لله في جهادكم، فليكن جهادكم قد أخلصتم فيه لله، لا تشبوا بشائبة من قتال لعصبية أو من قتال ليقال جريء أو من قتال للرياء والسمع أو لغير ذلك. فمن العلماء من قال حق الجهاد أن تجاهد لإعلاء كلمة الله مخلصا في ذلك لله عز وجل حق الإخلاص، ومنهم من قيد بأن ذلك قيد كما قيدت آية اتقوا الله ما استطعتم فالله أعلم. قوله تعالى هو اجتباكم أي اختاركم يا أمة محمد، اختاركم يا أمة محمد على سائر الأمم، فهنا دليل على أن النعم تستلزم شكرا، النعم تستلزم شكرا، فلكونه اجتباكم جاهدوا في الله حق جهاده، كما هو معلوم أن بإطراد أن النعم تستلزم الشكر، إذا كنت في عافية فقدم شكرا على العافية، كنت ثريا فقدم شكرا على الثراء، كنت منعم عليك بأي نعمة قدم شكرا على هذه النعمة. فلما اصطفى الله أمة محمد واجتباها أمرها بالجهاد حق الجهاد، فقال وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، فلكونه اجتباكم جاهدوا فيه حق الجهاد. والآيات على هذا الغرار كثيرة جدا، إنا أعطيناك الكوثر، فلأن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وكما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، مقابل هذه النعم فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أي اختاركم يا أمة محمد، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله آيات رفع الحرج في الكتاب العزيز تربو على المئة آية، تربو على المئة آية. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الآيات في هذا الصدد كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث عن رسول الله، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ليس من البر الصيام في السفر، وهكذا نصوص هائلة في هذا الصدد. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان من أسباب بعثته ليضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، فجاءتنا كفارات الأيمان، وأولا كان الشخص يمضي يمينه، حلف يمضي اليمين، وهنا جاءت فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإلا فكان عند أمم إذا حلفت لازمك أن تنفذ يمينك. عندنا من الآثار التي وضعت، كانت توبة من قبلنا أحيانا كبني إسرائيل في بعض الأبواب أن يقتل بعضهم بعضا، ولكن هنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا ينبغي أبدا أن تجعل حرجا في هذا الدين. هنا تنبثق عدة مسائل، قد يستغرب البعض هذه المسائل، فإذا طرحنا سؤالا، إذا طرحنا سؤالا من الأسئلة على سبيل المثال، أبوك يأمرك بشيء ليس بحرام لكنه فوق طاقتك، هل تسمع وتطيع لأبيك أم أن السمع والطاعة يكون في حدود، في حدود المستطاع، في حدود المستطاع بلا شك. تصار مسائل هنا. امرأة مات زوجها وأصبحت أرملة تخشى على نفسها العنت، أبوها رفض أن يزوجها، أخوها رفض تبعا لأبيها، قالوا لا ابق مع أبنائك وبناتك رب الأبناء والبنات، تخشى على نفسها الفتنة في الدين، هل تقف الشريعة مكتوفة الأيدي أمام هذه المرأة لأن الولي رفض، أم أن الولي تنتقل الولاية منه إلى شخص هو أبعد؟ هب أن الأولياء كلهم رفضوا تبع للأعراف والأسلاف الجاهلية التي تسود بعض البلاد، هل ديننا يقف بلا حل لهذه المسألة؟ وربنا يقول في كتابه الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تأتينا حلول منها إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فكعدة مسائل ويفتى فيها بحسبها خشية أن تفهم على غير وجهها، ويفهم شخص من الإطلاقات التجويل صفة عامة ولكنها في محلها، أعني أنه يعمل وباتساع قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. ملة أبيكم إبراهيم، فالحرج رفع الحرج هو ملة أبينا إبراهيم، ملة أبينا إبراهيم ليس على أتباعها من حرج. هو سماكم المسلمين من قبل، من الذي سمانا المسلمين؟ هل إبراهيم الذي سمانا المسلمين أم أن الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين؟ الله الذي سمانا المسلمين، لأن نوحا عليه السلام كان مسلما قال وأنا من المسلمين، وكل الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام كانوا على الإسلام، فالذي سمانا المسلمين هو الله. وإن قال شخص إبراهيم وأيضا سمانا مسلمين فنعم يكون تأكيدا لما سمى الله عباده المؤمنين. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمين، اسمكم مسلمون. فعلى إثر ذلك الحزبيات التي مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعاتب أهلها بهذه الآية، فإذا سألت من أنت في أي حزب؟ أنا رجل مسلم أخ لكل المسلمين أخ لكل المؤمنين، إذ الله قال هو سماكم المسلمين من قبل، إذ الله قال إنما المؤمنون إخوة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فأنا أخ لكل مسلم. فالأخوة الإسلامية يجب أن تغطي على كل هذه النعرات التي فرقت ومزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فثم نعرات مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان من قبل مذاهب اشتد أهلها وتعصبوا لمذاهبهم ففرقوا الأمة تفريقا قويا بقول هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وهذا حنفي، وكان يقام في حرم الله الآمن كانت تقام أربع جماعات، يصلي أهل مذهب أولا ثم بعد انتهاء جماعات يصلي أهل المذهب الثاني، إلى أن أزاح الله ذلك واجتمع المسلمون على إمام واحد. وبعد جاءت التفريقات التي نظمها أهل الكفر والتي سعى إليها أهل الكفر سعى حثيثا إمضاء لسنة فرعون اللعين، إذ جعل أهل مصر شيعا فجاء أهل الكفر سايكس بيكو واتفاقيتهما على تجزئة بلاد المسلمين بعد إسقاط الخلافة، فمزقوا بلاد المسلمين دويلات وما زالوا يسعون لتمزيقها وأثار النعرات الجاهلية فيها. إن الله جعل الشعوب والأمم للتعارف، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، لكن بزوا في مصر النعرة الفرعونية وغزوا هذا بأساليبهم الماكرة حضارة الخمسة آلاف سنة وزكوا فيها النار الجاهلية الفرعونية، وفي بلاد بابل زكوا النار البابلية والفينيقية، وفي الأتراك أقاموا أيضا جمعية تركيا الفتاة التي فصلت تركيا عن بلاد المسلمين، وأصبحت النار التركية أيضا تزكى هنالك. وهكذا في بلاد المسلمين، في بلاد اليمن يزكون النار الحميرية السبائية، وهكذا حتى مزقت أمة محمد إلى دول ودويلات بعد الدول، فترى دبي، ترى قطر، ترى البحرين، وفي ذات الوقت يجتمع الكفر الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، وبلاد المسلمين تمزق دويلة دويلة كما صنع فرعون، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وعمدوا أيضا إلى هذه الدويليات فمزقوها من الداخل، فمزقوها أحزابا، حزب كذا حزب كذا حزب كذا، كل شكلوا أحزابا كبيرة في كل بلدة، أحزاب من شأنها أن تمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمزيقا. وتعصب كل فريق لجماعته ولحزبه، ولقد سبق التذكير بمثل ذلك، أنك إذا لم تنتظم مع جماعة من الجماعات أو مع حزب من الأحزاب ساموك سوء العذاب، ووصفوك بأقبح الأوصاف، وقد توجع الصنعاني كما سلف صاحب سبل السلام من هذه التفريقات التي كانت في بلده، مع أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تجرد للدليل وترك المذهب الزيدي وقال أنا مع الدليل من سنة رسول الله أينما كان أحط رحالي طعم فيه الطاعنون، إلى أن خرجت منه أبيات شعر تنم عن التوجع والألم الذي يعيشه، فطفق يقول وأقبح من كل ابتداء أن رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة، ليشفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه آل الرفض بالنصب فرية، ويرميه آل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب، يوم ألقاه في لحدي. وطفق الآخر يقول ولكنه تجاسر عن إعلان مذهبه، عفوا جبن أن يظهر مذهبه لكنه يظهر التوجع، فيقول إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فمزقوا أمة محمد، وأصبحت البلدة الواحدة والقرية الصغيرة تعدد الجماعات التي فيها، جماعة التكفير، جماعة الجهاد، جماعة إسلامية، جماعة إخوان مسلمين، جماعة أنصار سنة، جماعة سلفية، وإذا لم تنتظم مع واحدة منها إما يدارونك مداراة أو يؤلفون قلبك، وإلا فأنت عدو لمن لم تنتظم معهم. هذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فمزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضلا عن أحزاب أهل الإجرام العلمانية والليبرالية والاشتراكية والناصرية، وهذه الأحزاب الضالة التي ضل أهلها وما اهتدوا سبيلا، بل نابذوا الشرع العداء، نابذوا كتاب الله العداء، وأظهروا العداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل وقاحة نالوا من الكتاب العزيز والسنة المباركة. فعود على ما سمانا الله به، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا الكتاب العزيز سمانا ربنا مسلمون، قال وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم، وهذا يوم القيامة كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال تعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا أنتم يا أمة محمد شهداء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لنوح يوم القيامة: هل بلغت؟ يقول: نعم يا ربي. فيقول يقال لقومه: هل جاءكم من نذير؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من يشهد لك يا نوح؟ قال: يشهد لي محمد وأمته، وتكون شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة، حافظوا عليها، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، هو متولي نصركم وإن خذلكم المخذلون. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى، نعم من يتولى أمرنا، ونعم النصير. جعلنا الله وإياكم من المعتصمين بالله، جعلنا الله وإياكم من المعتصمين بكتابه وبسنة رسوله، ومن المحافظين على الأخوة الإيمانية لا نقطعها لأي عرض من الأعراض ولا لأي متاع زائل من أنواع المتاع. نسأل الله أن يتولانا وإياكم، وأن ينصرنا وإياكم والإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.